في الليالي ساعات، في الليالي ساعات ساعات بيوحشوني عني، في الليالي ساعات، في الليالي ساعات ساعات بيوحشوني عني. رحت له في نصاص الليالي، حبيبي وشاغل لي بالي، قلت له اني بحن له وبفكر فيه. رحت له في نصاص الليالي الليالي، حلفت له انه حبيبي وشاغل لي بالي، قلت له اني بحن له وبفكر. سلمت له روحي وسبت له قلبي اللي ناسيه، وارتحت له.